الشوق للكعبة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة تسوب إليه القلوب. الرب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه. يطوف به الجاني فيغفر ذنبه، ويسقط عنه جرمه وخطاياه. فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأنا في الجنان نطوفها، ولا هم ولا غم فذاك نفيناه. فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه، فذاك شوق لا يحاط بمعناه. فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاحي ما قد ذقناه. الشوق للكعبة. الكعبة، وما أدراك ما الكعبة؟ بيت الله لله، بيت في الأرض. سبحان الله، في البيت قطعة من الجنة. سبحان الله، للبيت باب، باب بيت الله. سبحان الله، فأين المشتاقون للكعبة؟ مش مشتاق تلثم الحجر، مش مشتاق تقف على الملتزم، مش مشتاق تمرغ وجهك في الحجر، مش مشتاق. كعبة، قول لي ما حجيت قبل كده وعملت عمرة. أنا عملت 5 عمرات. رحمة الله عليك يا سفيان، يقول شهدت 80 موقفا، حج 80 مرة. جاء سيل أطبق الكعبة، فطاف عبد الله بن الزبير سباحة. ناس ما تقدرش تبطل. مش ناوي عمرة رمضان؟ طب اسمع شريط عمرة رمضان، شوف بقى شرح عملي لعلك تشتاق. شرح عملي لمناسك العمرة. أما الواجب العملي فلو فاتك تقديم الجواز ما تقولش راحت، اعمل محاولة لعل الله يكتب لك عمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا العمرة في رمضان.